في طالب يسأل يعني يقول لو خصصت لنا بعض الدروس في المصطلح ولو لمدة ربع ساعة. والله ننظر في هذا إن شاء الله، ولكن نريد الآن ننهي من المسلم أولا. غير شاكين فيهجب عن النار إلى الجنة، يعني طبعا لابد أن يكون الذي يلقى الله سبحانه وتعالى أن يقول لا إله إلا الله وإني رسول الله غير شاك. أما إذا كان في شك فالنار فلا يدخل الجنة إذا كان شاك، إنما يجب أن يكون مؤمنا به. هل الخلاف بين العلماء في مسألة النسخ والمنسوخ في القرآن الكريم؟ بالنسبة لجمهور أهل العلم لا خلاف بأن يوجد النسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، يوجد هذا الذي هو رأي جمهور أهل العلم. نعم، في سؤال غير هذا؟ ما رأيكم شيخنا أن تحصلوا درس قراءة صحيح مسلم في صباح يوم السبت؟ صباح يوم السبت لا، بس تعرفون النظام هنا شيء مشكل، يعني قد لا يكون هناك ارتباط مع الله، يعني العامل هنا عامل قد لا يرتبط معنا فيشك علينا. طيب هل يجب على كل من ينسب لله ولد أو صاحب أي النصارى مثل النصارى مثلا ويهود؟ نعم، لا حرج في هذا، يعني كل من يرى أو من يعتقد بأن الله له ولد أو له بنت أو زوجة أو غير ذلك، فإذا تكلم بكلمة الشهادة لا بأس أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عليه السلام نعم عبد الله ورسوله وأشهد أن عزيرا عبد الله والله أعلم في رسالته، لأن عزير قال اليهود ابن الله، قالت اليهود عزير ابن الله، فعزير لا حرج في هذا لو تشاهد اليهودي وقال عزير عبد الله ليس هو ابن الله، لو قال عزير عبد الله وليس ابن الله يكون هذا أفضل، لا شك في هذا. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.